بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى آل محمد. ولتقييم هذا الدليل لا بد لنا من الإشارة إلى كيفية تعرف الذهن على مفهوم الاستعداد ونسبته إلى بعض الموجودات الخارجية بعنوان كونه وصفا خاصا لها. كان الكلام في القسم الرابع وهو القسم الأخير من الكيفيات، وهو الكيف الاستعدادي أو ما يسمى عندهم بالإمكان الاستعدادي. وقلنا فيما سبق أن الإمكان الاستعدادي مشترك لفظا مع الإمكان الذاتي، وإلا من حيث المعنى فإن الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الاستعدادي وما يترجح بواسطته وجود ظاهرة في ذلك الموجود الذي يتصف بهذا الإمكان. إذن في الإمكان الذاتي هناك لا بشرط من حيث الوجود والعدم تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الاستعدادي هو الذي فيه ترجح أحد الطرفين على الطرف الآخر، ترجح وجود هذا الشيء على الوجودات الأخرى. البرهان الذي أشار إليه المصنف بالأمس لإثبات الكيف الاستعدادي قال بأنه قد يقال بأن الكيف الاستعدادي متحقق في الخارج، بمعنى أنه يوجد عندنا موجود في الخارج، هذا الموجود في الخارج له ماهية، وهذه الماهية تنتزع منها الكيف الاستعدادي. أساسا معنى المقولات هو هذا، أن المقولات هي ماهيات تحمل على مصادقها منتزعة من حدود وجودات الخارجية. أنت عندما تحمل على موجود أنه جوهر، يعني أن وجوده في الخارج له ماهية، وهذه الماهية إذا وجدت وجدت ذاتي موضوعا. عندما تنتزع من موجود أنه عرض أو أنه كم كيف ونحو ذلك، يعني مرادك من ذلك إذا كان الكيف ماهية، مرادك من ذلك أن هذا الوجود الإمكاني في الخارج حيث أنه وجود إمكاني إذن محدود، وحيث أنه محدود إذن له ماهية، تنتزع من هذه الماهية ماذا؟ مقولة الكم، تنتزع من هذه الماهية مقولة الكيف، تنتزع من هذه الماهية المقولات السبع النسبية الأخرى. هذا هو معنى المقولة. معنى المقولة يعني ذلك المفهوم الماهوي الذي ينتزع من حد وجود خارجيين. المصنف فيما سبق قال نحن نقبل أن الكيف النفساني له ما بإزاء في الخارج وهو العلم، أحد مصادقه العلم مثلا. إذن الكيف النفساني معقول ماهوي له مصادق في الواقع الخارجي، وواحد من مصادقه العلم، واحد من مصادقه الإرادة ونحو ذلك. ولكن في الكيف المحسوس، في الكيف المختص بالكميات، قال نحن لا نقبل أن هذه المفاهيم لها ما بإزاء في الخارج حتى تنتزع من حدودها الماهوية، يعني أنها ليست مفاهيم ماهوية بل هي معقول ثان فلسفي، يعني أن الاتصاف بهذه الأمور في الخارج ولكن العروضة في الذهن كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. الآن يأتي هذا السؤال وهو أن الكيف الاستعدادي ما هو؟ هل أن الكيف الاستعدادي الاستعدادي أيضا ماهية لها ما بإزاء في الخارج. ونحن عندما نقول ما بإزاء لا يشرط أن يكون هذا الذي هو بإزاء هذه الماهية أن يكون جوهرا، لأنه تقدم أن ما بإزاء قد يكون جوهرا وقد يكون ماذا؟ عرضا. إذن عندما نقول ما بإزاء ليس مرادنا ما بإزاء جوهري، قد يكون ما بإزاء عرضي يعني قائم في موضوع. الكيف الاستعدادي، بالأمس تذكرون أقمنا برهانا أو أقام الحكماء الفلاسفة برهانا لإثبات وجود الكيف الاستعدادي في الخارج. قالوا نحن نجد أن الموجودات المادية تتصف بالنسبة إلى فعلية من الفعليات، يعني النواة بالنسبة إلى أن تكون شجرة، النطفة بالنسبة إلى أن تكون إنسانا، تتصف بالقرب والبعد، تتصف بالشدة والضعف. وهذه الأوصاف وهي القرب والبعد والشدة والضعف أوصاف لأمر وجودي، لا يعقل أن تكون أوصافا لأمر عدمي. إذن لابد أن يكون الموصوف وهو الاستعداد المتحقق في هذه الموجودات المادية، الاستعداد ماذا؟ أيضا أمور موجودة أو أمر موجود في الخارج، لأن الوصف إذا كان متحققا في الخارج فالموصوف ماذا؟ لابد أن يكون متحققا في الخارج، لا يعقل أن يكون الوصف خارجي ولكن الموصوف ماذا؟ اعتباري ذهني أمر انتزاعي عقلي. فإذا قلنا أن الاستعداد أمر عقلي يعني مفهوم ثاني فلسفي يعني لا وجود له في الخارج من قبيل الإمكان، هل الإمكان له ما بإزاء في الخارج؟ أنت عندما تقول زيد ممكن يعني زيد شيء وإمكانه شيء آخر بنحو العرض منضم إليه، لا، ينتزع من ذات وجود زيد. عندما من قبيل عندما تقول زيد شيء، هل الشيئية شيئية لها ما بإزاء وزيد لها ما بإزاء آخر في الخارج؟ كذلك هؤلاء يقولون بأنه نحن عندما وجدنا أن هذه الأوصاف خارجية إذن لابد أن يكون الموصوف ماذا؟ أيضا خارجيا، وإلا يلزم أن يكون أحل المحمول خارجيا والموضوع ماذا لها؟ غير خارجي وهو محال، لأنه في محله ثابت أن الوصف إذا كان خارجي فالموصوف خارجي، وإذا كان الوصف ذهني فالموصوف ذهني، ولا يعقل أن يكون أحدهما خارجي والآخر ذهني. هذا هو البرهان الذي أقيم لإثبات تحقق الكيف الاستعدادي في الخارج، يعني أن هذا المفهوم له ما بإزاء، له مصداق في الخارج، له فرد في الخارج. المصنف يقول بأنه هذا البرهان غير كامل، نحن لا نستطيع أن نقبل هذا البرهان لإثبات أن الكيف الاستعدادي له ما بإزاء في الخارج، يعني هو مفهوم ماهوي، لا نقبل ذلك، بل هو مفهوم فلسفي. وتوضيح ذلك يقول نحن عندما نأتي، طبعا هذا الكلام إنما يأتي فقط في الموجودات المادية التي فيها استعداد أن تكون شيئا آخر، أما الموجودات المجردة مطلقا فكلما وجدت عليه فهي باقية على ما هي عليه. ومن هنا يقولون في الموجود المجرد أن كل ما هو ممكن له متحقق من آن وجوده، لا يعقل أن يوجد بنحو ثم يكون بالحركة بنحو آخر. وهذا ما يسمى في كلماتهم أن بدأها وحشرها واحد، يعني أول وجودها آخر وجودها بنحو واحد، بخلاف موجودات المادية فإن أول وجودها شيء وآخر وجودها ماذا؟ شيء آخر. الإنسان يبدأ نطفة ويكون ماذا؟ ويكون عالما، ويكون إنسانا، يكون ناطقا، يكون إنسان عالما، يكون فيلسوفا، يكون فقيها. إذن يبدأ نطفة، مو فقط يبدأ نطفة بل يكون معصوما، بل يكون نبيا. إذن هناك حركة، وهذه الحركة حركة تكاملية. هذا فقط مختص بالموجودات المادية. إذن الكيف الاستعدادي موضعه أين؟ موطنه أين؟ في الموجودات المادية. يقول نحن عندما نأتي إلى الموجودات المادية ونضع يدنا على هذا الموجود المادي بالخصوص، وهي النواة، نواة هذه الشجرة أو هذه النطفة أو أي شيء آخر في عالم المادة، لأنه إذا تتذكرون نحن في برهان القوة والفعل ذكرنا ماذا؟ قلنا أن كل شيء في عالم المادة فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. لا يوجد شيء في عالم المادة فاقد لهذا الاستعداد. كل ما فرضته في عالم المادة فهو قابل لأن يكون شيئا آخر. نحن عندما نضع يدنا على أي شيء قابل لكل شيء، يعني عندما نضع يدنا على هذه الورقة، هذه ورقة قابلة لأن تكون تراب ثم تكون شجرة كذائية، قابلة لأن تكون ثمرة ثم هذه الثمرة تكون نطفة ثم النطفة تكون إنسانة، هذه الخشبة يمكن أن تكون تراب، يمكن أن تكون رماد، يمكن أن تكون شيء ثم تتحول إلى أشياء أخرى، قلت الوسائط أو كثرت الوسائط. الفرق بين الأشياء لكي تكون فعلية معينة، لكي تكون شيئا معينا، هي قلة الوسائط وكثرة الوسائط، لا أكثر من ذلك. وإلا كل شيء قابل لكل شيء. الآن نحن نأتي إلى موجود بالخصوص وفعلية بالخصوص، نقول بأن هذا الموجود يعني التراب لكي يكون شجرة التفاح قابل أو ليس بقابل؟ نعم، قلنا بأن كل شيء في عالم المادة يمكن أن يكون شيء آخر. إذن هذا التراب يمكن أن يكون شجرة التفاح، وهكذا. قب لكي يكون شجرة التفاح يحتاج إلى أن يقطع هذه المرحلة أو لا يحتاج إلى أن يقطع هذه المرحلة، يعني لا بد أن يكون ترابا مع توفر الشرائط الأخرى وارتفاع الموانع، ثم يكون معدنا ثم عنصرا ثم اجتماع للعناصر إلى أن يكون نباتا، ثم يتعين نوع هذا النبات في ماذا؟ في شجرة التفاح. هذه سلسلة من المراحل الوجودية لا بد أن يقطعها هذا الموجود الترابي إلى أن يصير شجرة التفاح أو شجرة البرتقال. في عالم المادة نحن نعلم، في عالم المادة يقولون أن عالم المادة عالم التزاحم، يعني أن العلل تتزاحم فيما بينها. معنى ذلك يعني أنه العالم المادة عالم ضيق. إذا أنت كنت جالسا في هذا المكان بعد لا يمكن أنا أن أكون جالسا في نفس هذا المكان، لأنه تقع مزاحم ومضاد. إذا كنت تريد السير في طريق وكان شخص آخر صدفة يريد أن يسير في نفس ذلك الطريق، في آن ماذا؟ في آن واحد يتزاحمان ويتصادمان فيما بينهما. ومن هنا نجد أن بعض العلل المادية في عالم المادة تقطع الطريق على ماذا؟ على السير الحركي أو السير التدريجي لمواد أخرى. هذا الإنسان يريد أن يسير، افترض هذه النطفة التي بدأت من هنا تريد أن تكون إنسانا، قب لكي تصل إلى هنا لا بد أن تتوفر لها جميع الشرائط، ولا بد أن لا يمنعها مانع، وإلا لو منعها مانع من إدامة الحركة فإنها لا تستطيع أن تصل إلى الهدف المطلوب. إذن لكي تكون هذه النطفة أو هذا التراب لكي يكون شجرا أو إنسانا لا بد من توفر عدة شرائط، ولا بد من ارتفاع عدة من الموانع. العالم عالم الشرائط والموانع، بعض الشرائط إذا فقدت لا يمكن أن يتحقق، وبعض الموانع إذا وجدت لا يمكن أن يتحقق. إذن العالم عالم تتزاحم فيه الشرائر، تتزاحم فيه الموانع، وهذه لا بد لكي يوجد موجود، لا بد من توفر جميع الشرائط وارتفاع جميع الموانع. يعني جنابك عندما تبدأ مسيرتك من البيت للوصول إلى هذه الغرفة في المدرسة تحتاج إلى كم شرط وتحتاج إلى ارتفاع كم مانع حتى يتحقق هذا الهدف؟ لا بد أولا عندك قدرة على السير، لا بد أن الطريق يكون كذا، لا بد لا بد لا بد. ثم من جهة أخرى لا بد أن لا يمنعك كذا، لا بد أن لا يمنعك كذا، لا بد أن لا يمنعك كذا. إذا هذا الأمر البسيط وهو حركتك من البيت للوصول إلى هذا المكان تحتاج إلى كذا توفر شرط وتحتاج إلى كذا ارتفاع مانع. في النار أنتم تجدون عندما تريد أن تحرق، هل تستطيع أن تحرق بلا احتياج إلى شرط ولا احتياج إلى ارتفاع مانع؟ لا، لكي تحرق لا بد تحتاج إلى شرط وهي التمار، ولكي تحرق لا بد تحتاج إلى شرط وهو ارتفاع المانعية وهي الرطوبة. أما إذا لم يتحقق الشرط، افترض وجدت النار ولكن لم يتحقق الشرط، يتحقق الإحراق في الخارج؟ لا. وجد الشرط، وجد المقتضي ولكن لم يرتفع المانع، الرطوبة كانت موجودة، هل يتحقق الإحراق في الخارج؟ إذن العالم عالم المواد، عالم المادة، عالم التزاحم، عالم الشرائط، وعالم الموانع. إذا الآن أخذنا بعين الاعتبار هذه القطعة من التراب أو هذه البذرة في التراب ونسبناها إلى الفعلية الخاصة لأنها بذرة التفاح، إذن لكي تكون هذه البذرة شجرة التفاح تحتاج إلى كم شرط؟ ترط إلى 100 شرط، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى ارتفاع 50 مانع. إذن لكي تكون شجرة التفاح ماذا نقول؟ نقول تحتاج إلى 100 شرط وإلى ارتفاع 50 مانعين، وإلا إذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تكون هذه البذرة شجرة التفاح، وإذا وجد مانع من هذه الموانع فلا تكون هذه النواة ماذا أو البذرة شجرة التفاح. وهذا عالم المادة ما نجده في الخارج. ما معنى الاستعداد؟ يقول المصنف نحن عندما نقول أن هذه البذرة مستعدة لأن تكون شجرة، أو هذه النواة مستعدة لأن تكون تلك الثمرة، أو هذه النطفة مستعدة لأن تكون إنسان، يعني مرادنا من الاستعداد ماذا؟ مرادنا أنه إذا توفرت لهذه النواة ولهذه البذرة ولهذه النطفة الشرائط وارتفعت الموانع سوف تكون هذه. لا يوجد في هذه النواة شيء وراء أنها نواة، لا يوجد شيء وراء النواة يسميه بالكيف الاستعدادي الذي تقولون أنه عرض موجود في هذا الجسم. آخر المدعي الحكيم ماذا يقول؟ الحكيم يقول أن هذه النواة هي أمر بالفعل وفيها ماذا؟ وفيها عرض، هذا العرض هو الكيف الاستعدادي. يقول بأنه نحن لا نجد فيها شيء اسمه العرض وهو الكيف الاستعدادي. تقول بيتصف إذا لم يكن موجودا فأوصافه موجودة في الخارج. يقول المراد من القرب والبعد والشدة والضعف مراد منها ماذا؟ المراد منها أنه كلما قلت الوسائط، كلما قلت الشرائط وارتفعت الموانع، نحن نقول أن هذا الشيء صار قريبا من الفعلية. كلما ازدادت الشرائط وازدادت الموانع، نقول هذا الشيء بعيد أن يكون هذه الفعلية. فإذا صفة القرب والبعد، صفة الشدة والضعف، إنما هي لبيان قلة الشرائط وقلة الموانع أو كثرة الشرائط وكثرة الموانع، لا شيء آخر. إذا كانت الشرائط كثيرة والوسائط كثيرة والموانع كثيرة، نقول أن هذا الشيء لكي يكون ذلك الشيء ماذا؟ بعيد. هذا التراب يمكن أن يكون هذه الشجرة ولكن بعيدة. هذه التفاحة يمكن أن تكون ماذا؟ زيد خارجي ولكن بعيد. لماذا؟ لأن هذه التفاحة لابد أن تؤكل من زيد ثم تمر بمراحل إلى أن تكون نطفة ثم إلى أن تكون زيد الخارجي. أما هذه النطفة وهي الآن في رحم الأم لكي تكون زيد الخارجي، نقول ماذا؟ قريبة، يعني أن الشرائط أقل، أن الوثائق أقل. إذن نحن لا يوجد عندنا في هذا الشيء وراء أنه ورقة شيء نسميه الكيف الاستعدادي. الفيلسوف ماذا يقول؟ الفيلسوف يقول هذه ورقة لها فعلية وفيها عرض، هذا العرض ما هو؟ هو استعدادها لأن تكون شيئا آخر. الشيخ يقول مرادكم دليلكم ماذا أنتم؟ دليلكم تقولون أنه يتصف بالقرب والبعد. يقول مراد القرب والبعد الذي يقولون أنها تتصف بأنها قريبة أو بعيدة يعني كثرة الوثائق وقلة الوثائق لا شيء آخر. قال ولتقييم هذا الدليل لا بد لنا من الإشارة إلى كيفية تعرف الذهن على مفهوم الاستعداد أولا، ونسبة هذا الاستعداد إلى بعض الموجودات الخارجية بكون بعنوان كون الاستعداد وصفا خاصا لتلك الموجودات الخارجية. فالإنسان بما له من تجارب في مجال تحولات الأشياء الخارجية يفهم بوضوح أن وجود أي ظاهرة عينية في عالم المادة يتوقف على تحقق شروط معينة وزوال موانع خاصة، وهي عادة أي تحقق تلك الظاهرة العينية وتحقق تلك الشروط وزوال تلك الموانع، وهي عادة تحصل بشكل تدريجي لأن العالم ماذا؟ عالم الحركة. فإذا كان عالم الحركة إذن لكي تتحقق تلك الشروط وترتفع تلك الموانع لا بد أن نحتاج إلى تدريج لأنه يحصل ذلك دفعة. مثلا تحول الماء إلى بخار مشروط بدرجة حرارية معينة تظهر في الماء بصورة تدريجية، ونمو الزرع في الأرض المالحة مشروط بزوال المواد الضارة وتوفر المواد النافعة والرطوبة والحرارة وإلى ألف شرط آخر. وجميع هذه الأمور لا تتحقق دفعة وإنما تتحقق تدريجا لأن العالم عالم حركة، عالم خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع علاقات العلية والمعلولية هذه باعتبار أن بعضها مقدمة لتحقق البعض الآخر، فالمتقدم علة والمتأخر ماذا؟ معلول، وضرورة تحقق الشروط الوجودية وتحقق الشروط العدمية. الإخوة يتذكرون في أول هذا الكتاب بينا الفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي، وبينا أنه كيف يمكن أن يكون العدم شرطا، بيانه بيناه هناك في أول الكتاب. وضرورة تحقق الشروط الوجودية والعدمية فعندما نقيس المادة، وبينا أيضا ما هو الفرق بين المادة وبين العلة المادية، بين الصورة وبين العلة الصورية. قلنا بأن المادة في مقابل الصورة والصورة في مقابل المادة، أما العلة المادية فهي المنسوبة إلى الكل، العلة الصورية منسوبة إلى الكل. فإذا نظرنا إلى هذين الجزئين كل في قبال الآخر نسميه مادة وصورة، أما إذا نظرنا إلى أحد هذين الجزئين ونسبناه إلى الكل فيكون علة مادية ويكون علة صورية، لأن هذا الكل إحدى مكوناته المادة، فالمادة تكون إحدى علل تحقق هذا الكل. فلهذا يقول فعندما نقيس المادة التي هي ماذا؟ التي هي العلة المادية للظاهرة. وقلنا الفرق أيضا بين المادة والصورة في الأبحاث السابقة. فعندما نقيس المادة إلى ماذا؟ إلى الفعلية المقصودة، إلى فعلية من الفعليات، كما لو قسنا هذه النواة إلى فعلية الشجرة التي تريد أن تكون، إلى الفعلية المقصودة، فإن كانت جميع الشروط اللازمة متوفرة وجميع الموانع مرتفعة فإننا نسمي تلك المادة مستعدة تماما لاستقبال الفعلية الجديدة. بعد لا يبقى بين هذه المادة التي وجدت جميع شرائطها وارتفعت جميع موانعها لا يبقى شيء لتحقق الفعلية. فلهذا نسميها أنها قريبة من الفعل. معنى قريبة من الفعل ماذا؟ يعني تحققت كل شرائطها وارتفعت كل موانعها. قال: وإذا كانت بعض الشروط الوجودية غير حاصلة أو كانت بعض الموانع غير مرتفعة فإننا نعتبر استعداد المادة لحصول تلك الفعلية أبعد أو أضعاف. وإذا كانت بعض الشروط أو أكثر الموانع موجودة فإننا نسمي استعداد المادة بعيدا وضعيفا جدا. إذن القرب والبعد والشدة والضعف نتيجة ماذا؟ نتيجة قرب الشرائط وبعد الشرائط، قرب الوسائط وبعد الوسائط. والحاصل أنه في المادة التي تتمتع بالاستعداد لاستقبال الفعلية الجديدة لا يتحقق أمر عيني باسم الاستعداد كما تقول. لا يوجد عندنا عرض في هذه المادة نسميه الكيف الاستعدادي، كما يوجد في الجسم عرض باسم البياض نسميه ماذا؟ نسميه أنه أبيض. في الجسم ينضم إليه شيء هو البياض نقول عنه أبيض. هنا أيضا يوجد عندنا شيء ينضم إلى هذه المادة يكون منشأ لانتزاع الكيف الاستعدادي. نفس هذا الوجود الخارجي، لا يوجد عندنا شيء آخر. والحاصل أنه في المادة التي تتمتع بالاستعداد لاستقبال الفعلية الجديدة لا يتحقق أمر عيني باسم الاستعداد غير تحقق الشروط في تلك المادة وزوال الموانع. إذن نتيجة ماذا؟ وإنما الاستعداد مفهوم عقلي ينتزع من أين؟ ينتزع من تحقق الشروط وزوال الموانع، وهو مفهوم ثاني، معقول ثاني فلسفي. وشاهد ذلك أنه هذا الضابط الذي مرارا يذكره، وهو أنه إذا كانت هناك قياس بين حالتين فإذا المفهوم ينتزع من القياس يكون ماذا؟ مفهوما فلسفيا. يقول: وشاهد ذلك أنه ما لم تتم مقارنة بين الحالتين، يعني ماذا؟ يعني بين المادة وبين الفعلية اللاحقة، بين الحالتين السابقة واللاحقة، فإن هذا المفهوم وهو الاستعداد لا يتم انتزاعه. واستعمال تعبيرات من قبيل القريب والبعيد، الشديد والضعيف، الكامل والناقص، الذي كان هو الدليل الذي أقامه الفيلسوف لإثبات أن الكيف الاستعدادي متحقق في الخارج، يقول: في مورد الاستعداد إنما هو من باب الاستعارة ولبيان كثرة أو قلة الشروط والموانع. إذن المصنف يرى أن الكيف الاستعدادي أيضا ليس من الكيف وليس من المعقولات الماهوية. والطريف أن صدر المتألهين على الرغم من كونه قد اقتفى أثر سائر الفلاسفة في باب الجواهر والأعراض وبعض الموارد الأخرى، فاعتبر الإمكان الاستعدادي نوعا من مقولة الكيف، إلا أنه في بعض الموارد قد اعترف بهذه الحقيقة، وهي ماذا؟ وهي أن مفهوم الاستعداد ينتزع من زوال الموانع والأضداد. ومن جملة تلك الموارد ما ورد في الأسفار، فإنه قال: فالإمكان الاستعدادي مرجعه إلى زوال المانع، مو مرجعه زوال المانع، حتى يمكن تصحيحه أيضا. فالإمكان الاستعدادي مرجعه زوال المانع والضد، حتى إما بالكلية وهو القوة القريبة من الفعلية، أو بالبعض وهو القوة البعيدة من الفعلية. وله أيضا في كتاب المبدأ والمعاد عبارة صريحة تقريبا في كون الاستعداد مفهوما انتزاعيا وأنه من المعقولات الثانية فلسفية، وأن المقصود من وجود الاستعداد في الخارج أن الأشياء الخارجية تتصف به، لا أن العروض والاتصاف كلاهما في الخارج. يعني هو من قبيل مفهوم الإمكان، من قبيل مفهوم الشيء. لا، هنا انتهينا من بحث المقولات الجوهرية والعرضية. يقول الاستنتاج بفضل الدراسة التي قمنا بها في مجال الجواهر والأعراض نحصل على هذه النتائج. أولا هذه بعض النتائج التي انتهينا منها في الأبحاث السابقة، لا يوجد فيها مطلب جديد، هذه النتائج التي هو وصل إليها المصنف لا النتائج التي يقبلها الفلاسفة. أولا أن مفهومي الجوهر والأعراض ماذا؟ من المعقولات الثانية الفلسفية، بخلاف على ما استشهور من الفلاسفة فإن الجوهر عندهم معقول ماهوي والعرض عندهم معقول فلسفي. أن مفهومي الجوهر والعرض من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من قبيل المعقولات الأولى والمفاهيم الماهوية، إذن لا ينبغي عدهما أي الجوهر والعرض من الأجناس ولا ماذا ولا من ذاتيات ماهيات. هذا أول. ثانيا أن الجواهر المجردة عبارة عن المجردات التامة وهي العقول الطولية التي بعضها علة للبعض الآخر، والعقول العرضية المتكافئة التي لا توجد بينها علية ومعلولية. هذا أولا. والثاني والجوهر النفساني أيضا مجرد، والجوهر المثالي أيضا مجرد، وأما الجوهر المادي فقد ثبت فيما سبق أن المصنف لم يقبل أنه مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، فالقال أن الجوهر الجسماني أمر بسيط. قال وأما الجوهر المادي فهو نفسه الجوهر الجسماني، ولا يوجد عندنا أن ولا يوجد توجد عندنا المادة الأولى والصورة الجسمية. وبناء ثم هذا البحث الذي أشار إليه مرارا وبينا أنه ليس كذلك، وبناء على كون الصور النوعية من قبيل الجواهر كما هو مدعى المشاء، فإنه ينقسم أي الجوهر الجسماني ينقسم إلى قسمين فرعيين، أحدهما الجسم وهو أمر بسيط، والثاني الصورة النوعية، خلافا ماذا لرأي شيخ الإشراق الذي يرى أن الصور النوعية ماذا عرض مثلا. وقد بينا الفرق ما هو الجوهر والعرض بناء على مسلك المشاء ومسلك الإشراق. ثالثا من بين المفاهيم المسمات بالمقولات العرضية يمكن عد الكيف النفساني والكيف المحسوس من قبيل المفاهيم الماهوية. طبعا إذا تذكرون المصنف لم يقبل أن الكيف المحسوس من المفاهيم الماهوية، قال هناك تشكيك في الفيزياء الحديثة أن هذه لها ما بإزاء في الخارج أو أساسا هذه من إدراكات الإنسان، ولا في الواقع الخارجي لا توجد هذه الكيفيات المحسوسة، ولكن يظهر أنه يمشي ممشى الطبيعيات القديمة لا الطبيعيات الحديثة والفيزياء الحديثة. يقول يمكن عد الكيف النفساني والكيف المحسوس من قبيل المفاهيم الماهوية التي لها ما بإزاء عيني، ولا بد من اعتبار الكمية المتصلة الكم المتصل التي تشمل المقادير الهندسية، هذا في الكم المتصل القار، والزمان الذي هو الكم المتصل غير القار. لا بد من اعتبار الكمية المتصلة القار وغير القار، اعتبارها ماذا؟ من الأعراض التحليلية، إذن ليست أيضا من المعقولات الماهوية، بل هو من قبيل الزمان والمكان الذي قلنا أنه ينتزعان من شؤون الوجود المادي. الوجود المادي له مكان، وبمعنى أن المكان شيء والوجود المادي شيء آخر، الزمان شيء والوجود المادي شيء آخر، لا، الموجود المادي سمخ موجود له مكان له زمان، فينتزع من شأنه من وجوده، لا أنه شيء وراء وجوده، من قبيل ما ذكرناه في الإمكان، فإن الإمكان ينتزع من ذات من وجود الموجود الممكن. من الأعراض التحليلية الحاكية عن أبعاد وجود الأجسام، هذه تسمى تحليلية باعتبار أن العقل يحلل هذا الموجود الخارجي إلى موجود مادي، إلى مكان، إلى زمان، إلى سطح، إلى جسم، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا هذا الموجود المادي. تحليل يعني أن العقل يقوم بتحليل هذا الموجود المادي وينتزع منه هذه المفاهيم المتعددة، وإلا المصداق أمر واحد. من الأعراض التحليلية الحاكية عن أبعاد وجود الأجسام والكيفيات المختصة بالكميات أيضا يمكن عدها من الأعراض التحليلية. أما سائر أقسام العرض، يعني المقولات السبع العرضية النسبية، فهي من قبيل المفاهيم العقلية والانتزاعية التي لا وجود خارجيا إلا لمنشأ انتزاعها، وليست هي أي المقولات النسبية بذاتها أقساما مستقلة للعرض. أربعة، هناك ست مقولات من المقولات العرضية التسعة بناء على مثبت المشاء: الأين، المتى، الوضع، الجدى، أن يفعل، أن ينفعل، وكذا الكمية المتصلة والكيف المختص بالكمية والكيفيات المحسوسة، هذه كلها مختصة ماذا؟ في الماديات. وأما الكمية المنفصلة يعني الكم المنفصل والإضافة فهما مشتركتان، تكونان مشتركتين بين الماديات وبين المجردات. والكيف النفساني يكون مختصا بالجوهر النفساني المجرد. إذن بعض المقولات مختص بالماديات، بعضها مختص بالمجردات، وبعضها مشترك بين المادي والمجرد. أما المفاهيم المشتركة يعني القسم الثالث، أما المفاهيم المشتركة بين الماديات والمجردات وهو الكم المنفصل الذي هو العدد والإضافة، فهي أمور اعتبارية وانتزاعية. طبعا الإخوة يتذكرون فيما يرتبط بالكم المنفصل بينا بأنه هذا المعدود يختلف، وإلا العدد بما هو عدد لا يختلف. نعم المعدود تارة يكون ماديا وأخرى يكون مجردا. وأما في الإضافة فلعله إذا صارت مناسبة أبين أن الشيخ حفظه الله قد خلط بين الإضافة المقولية والإضافة الإشراقية. نحن بحثنا في الإضافة المقولية يعني ما يوجد فيها طرفان ونسبة متكررة بينهما، والعلاقة القائمة بين العلة والمعلول ليست إضافة مقولية بل إضافة إشراقية لا توجد فيها طرفان ونسبة متكررة. فما ذكره فيما سبق في الإضافة من أنها متحققة بين العلة والمعلول في صفحة ما أين كانت هذه؟ بل في صفحة 212 قال: مثل التقدم الوجودي للعلة المجردة على المعلول المادي، أو قال مثل العلاقة القائمة بين الله ومخلوقاته، هذه الإضافة ليست هي الإضافة المقولية بل هي الإضافة الإشراقية الخارجة عن محل الكلام. هناك أكو إضافة بين العلة والمعلول ولكنها إضافة إشراقية، وبحثنا نحن أين؟ في الإضافة المقولية. إذا صارت مناسبة إن شاء الله نبين. قال: أما المفاهيم المشتركة بين الماديات والمجردات الكم المنفصل والإضافة فهي أمور اعتبارية وانتزاعية. وبينا مرادنا من الاعتبار هنا في قبال الحقيقة، لأن المفهوم الذي يكون له وجود في الخارج بوجود خارجي ووجود في الذهن بوجود ذهني يسمونه مفهوم حقيقي كالمائية. أما ما ليس له وجود بلباس خارجي ووجود بلباس ذهني هذا يسمونه مفهوم اعتباري، وهذه الحقيقة والاعتبار غير الأصالة والاعتبار اللذين درسناهما في أصالة الوجود واعتبارية المائية. أما المفاهيم المشتركة بين الماديات والمجردات وهو الكم المنفصل يعني العدد والإضافة فهي أمور اعتبارية وانتزاعية. ثم يقول الشيخ: ونفس اشتراك هذه المفاهيم بين الماديات والمجردات يعتبر علامة على كونها أي هذه المفاهيم غير عينية، يعني غير ماهوية، ليس لها ما بإذا عيني، لأن الماهية الواحدة لا يمكن أن تكون أحيانا مادية يعني مصداقها مادي، وأحيانا أخرى مصداقها ماذا؟ ماهوي، لأنه إذا كانت بوجود مادي فلها ماهية، وإذا كانت بوجود مجرد فلها ماهية أخرى. لا يعقل أن تكون هناك ماهية لمرتبتين من الوجود. هذه الإخوة تذكرون في بحث العقول ذكرنا أنه إذا كانت هناك مرتبتان من الوجود لا يعقل أن تنتزع من المرتبتين ماهية واحدة. مرتبتان يعني حدان، انتزاع مفهوم واحد ماهية واحدة يعني ما فرض كثير ليس بكثير بل هو واحد. طب إذا كان ما بإزاء هذا المفهوم الماهوي تارة مجرد وأخرى مادي، إذا ماهية واحدة انتزعت من ماذا؟ انتزعت من مرتبتين من الوجود، وهو مستحيل. قال لأن الماهية الواحدة لا يمكن أن تكون أحيانا مادية وأحيانا أخرى مجردة. وأما الكيف فهو ليس ماهية واحدة كما تقول الفلسفة المشائية والمدرسة المشائية، من أن الكيف مقولة عالية وتحتها أنواع متعددة، بل الكيف من قبيل مفهوم العرض، من قبيل مفهوم الهيئة ونحو ذلك. وأما الكيف فهو ليس ماهية واحدة، وإنما هو مفهوم عام يطلق على عدة ماهيات مختلفة الحقيقة، كالعرض الذي يطلق على عدة ماهيات متباينة بتمام الذات، يطلق على الكم والكيف، والكم والكيف متباينان بتمام الذات. بعضها يختص بالماديات تلك الماهيات المختلفة، بعضها يختص بالماديات كالكيف المحسوس، والبعض الآخر يختص بالمجردات كالكيف الثاني. خمسة، إن الأعراض التحليلية يعني المفاهيم الفلسفية، إن الأعراض التحليلية مثل الكميات المتصلة وكيفيات تلك الكميات، لأننا قلنا أن الكم المتصل على قسمين وله ماذا؟ وله كيف، الذي قلنا أنه الكيف المختص بالكم. تتذكرون أننا قلنا أن الكم بكل أقسامه يكون ماذا؟ اعتباري، مفهوم فلسفي. إذن كيفياتها أيضا تكون ماذا؟ من المفاهيم الفلسفية. إن الأعراض التحليلية مثل الكميات المتصلة وكيفيات تلك الكميات، من الزوج ومن التقعر والاستواء والتحجب ونحو ذلك، ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها. أساسا الأعراض التحليلية هكذا، من قبيل مفهوم الإمكان الشيء، ومن قبيل ماذا؟ مفهوم الزمان والمكان، فإنها ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها وجود مستقل عن موضوعاتها، بل عندما يحلل العاقل الموضوع ينتزع منه هذه المفاهيم. ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها. طب إذا لم يكن لها وجود مستقل، هل تحتاج إلى إيجاد مستقل؟ الإيجاد المستقل يكون لماذا؟ للوجود المستقل. وإذا لم يكن الوجود مستقلا فلا يحتاج إلى إيجاد وجعل مستقل. طب بعد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جعل مستقل لموضوعه. فإذا جعل الفاعل الموضوع، أوجد الفاعل الموضوع، فقد أوجد ماذا؟ هذه الأعراض تبعان، يعني المولى الخالق وهو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يوجد الشيء المادي ثم يوجد مكان الشيء المادي، لا، عندما يوجد الشيء المادي يتحقق ماذا؟ مكانه معه، عندما يوجد الشيء المادي يتحقق ماذا؟ زمانه معه، يتحقق كمياته المتصلة معه، تتحقق الكيفيات المختصة بالكميات أيضا معه، كما أنه في المجرد كذلك. الخالق سبحانه وتعالى عندما يوجد المجرد هل يوجد بعد التجرد ثباتا له؟ لا، عندما أوجد المجرد وجد الثبات والاستقرار معه. ومن هنا فلا الاستقرار يحتاج إلى جعل جديد، ولا الحركة والتدريج يحتاج إلى جعل جديد. عندما يوجد الشيء المادي يوجده ماذا؟ يوجده، فتكون تلك الأعراض التحليلية موجودة في المعروف التبع. قال ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها. وهذه مسألة وايد مهمة الإخوة يلتفتون إليها إن شاء الله عندما نأتي في الحركة الجوهرية. نحن هناك عندنا مشكلة في الحركة الجوهرية، وهي كيفية ارتباط الحادث المتغير المتحرك بالقديم الثابت غير المتحرك. هناك إن شاء الله نوجهها عن هذا الطريق. نقول أن الحركة ليست شيئا وراء المادة، بمجرد إيجاد المادة توجد ماذا؟ توجد الحركة. فالحركة لا تحتاج إلى إيجاد مستقل، ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها. وهذه الأعراض يعني التحليلية هي التي تعتبر من شؤون وجود الجوهر، ويتعلق بها أي بهذه الأعراض مع موضوعاتها. التعبير لعله غير موصل، يتعلق بهذه الموضوعات جعل بسيط. فعندما وجد الموضوع وجدت هذه الأعراض أيضا بالتبع، لا أنهما معا يتعلق بهما جعل واحد. أساسا هذه ليست بشيء قبل تحقق الجزء حتى يتعلق بها جعل. العبارة كأنه هكذا، أنه يتعلق جعل بسيط بالموضوع وبالعرض في عرض واحد. لا، مو مراد هذا، مراد أن الخالق يوجد الموضوع، وبإيجاد الموضوع توجد ماذا؟ هذه الأعراض التحليلية التي هي الكميات ونحو ذلك. قال هي التي تعتبر من شؤون وجود الجوهر، يتعلق بها مع موضوعاتها جعل بسيط واحد، بخلاف الأعراض الخارجية فإنه الجسم لكي يكون أبيض نحتاج لماذا؟ إلى جعلين، جعل للجسم يوجد الجسم، وجعل آخر ماذا؟ يوجد البياض الذي يتصف به. فإن البياض ليس من الأعراض الذاتية ومن الأعراض التحليلية للجسم، وإلا لو كان من الأعراض التحليلية فلما انفك البياض عن الجسم. ونحن نجد أن الجسم قد يكون أبيض وقد لا يكون أبيض. بخلاف الزمان والمكان فإنه لا يعقل أن يكون موجودا ماديا ولا زمانا ولا مكانا، لأنه من الأعراض من قبيل أن يكون شيئا ممكنا ولا إمكان له، مستحيل أن يكون متحققا في الخارج ولا شيئية له، مستحيل أن يكون موجودا في الخارج ولا وجود له، مستحيل. إن هذه كلها مفاهيم تنتزع من أين؟ تنتزع من حقيقة الوجود الخارجي، تنتزع من تحليل هذا الموجود الخارجي. بخلاف البياض والسواد، يعني الكيفيات المحسوسة، أو بعبارة أخرى المحمول بالضميمة. فإن المحمول بالضميمة الذي ينضم إلى الجسم يحتاج إلى جعل، أما المحمول من صميمه أو الخارج المحمول هذا لا يحتاج إلى جعل. في الأبحاث السابقة أتذكر في الجزء الأول بينا الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول أو المحمول من صميمه. المحمول بالضميمة يعني لا بد أن ينضم شيء إلى الموضوع حتى يمكن أن يحمل عليه، فالبياض والسواد لا بد أن ينضم إلى جسم، إلى الجدار حتى يحمل عليه أنه أبيض أو أسود. ولكن عندما نريد أن نحمل الإمكان على الموجود زيد، هل نحتاج إلى أن ينضم شيء إلى زيد حتى يصح حمل الإمكان عليه؟ عندما نريد أن نحمل على زيد أنه شيء، هل نحتاج إلى أن ينضم إليه شيء حتى يحمل عليه أنه شيء؟ عندما نحمل العلة عليه، المعلول عليه، هل يحتاج إلى انضمام شيء حتى يصح أن نقول أنه علة أنه معلول؟ لا، هذا يسمون خارج المحمول. مراد من الخارج يعني مو خارج من الموضوع، يعني المستخرج من الموضوع. هذا الخارج بمعنى اسم المفعول. المستخرج يعني أنت تستخرجه من بطن الموضوع ثم تحمله ماذا؟ تحمله على الموضوع. والذي يحتاج إلى إيجاد مستقل هو ماذا؟ هو المحمول بالضميمة. أما الخارج المحمول فلا يحتاج إلى جعل مستقل، وإنما بإيجاد موضوعه يتحقق ماذا؟ هذا المحمول من ضميمه. أما الأعراض الخارجية مثل الكيفيات النفسانية فإنها ماذا؟ من المحمولات بالضميمة، فلها وجود عرضي خاص، وجعلها بعد تأليفي مو جعلها بسيط. الجعل البسيط ماذا؟ مفادها للبسيطة. الجعل التأليفي ماذا؟ مفادها للمركبة، يعني كانت تامة وكان الناقصة، الإخوة يتذكرون. وأما الأعداد والمطولات النسبية والكيف الاستعدادي فهي ماذا؟ فهي من المفاهيم العقلية، ولا يتعلق بها جعل حقيقي أبدا، لا بسيط ولا مركب. وقد اتضح ضمنا أن أحد المفاهيم إذا كانت له إحدى هذه العلامات فإنه ليس مفهوما ماهويا بعد، بل هو مفهوم عقلي. ما هي تلك الخصوصيات؟ قال: إذا كان يحمل على المجرد والمادي على السواء مثل العدد، وبينا لماذا إذا حملت ماهية على مجرد ومادي يكون بعد ماذا؟ ليس معقولا ماهويا، لأنه التجرد والمادية مرتبتان من الوجود، فلا يعقل أن تنتزع منهما ماهية واحدة، مقولة واحدة. إذا كان يحمل على المجرد والمادي على السواء مثل العدد، إذا كان عين ذلك المفهوم يحمل على نفسه، فما يحمل العدد اثنان مرة أخرى على اثنين من العدد، اثنين كما تقول هذه المئة مئة، هذه المئة اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة إلى آخره. جيم: أن يكون ذلك المفهوم مشتركا بين الواجب، بين واجب الوجود والممكنات مثل الإضافات. هذا هو الخلق، فإنه الإضافة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى غير الإضافة التي هي محل الكلام. أن يكون مشتركا بين واجب الوجود والممكنات مثل الإضافات. دال: أن يكون مشتملا على معنى النسبة يعني والقياس مثل جميع المقولات النسبية. ها: أن يتغير باختلاف اللحاظ ومن دون أن يحدث أي تغيير في الخارج مثل الأعلى والأسفل. الآن هذا أعلى وهذا أسفل، ولكن إذا لاحظته بالنسبة إلى ما فوقه يكون ماذا؟ يكون ما فرضته أعلى يكون أسفل بالنسبة إلى ما فوقه. أن يتغير باختلاف اللحاظ ومن دون أن يحدث أي تغيير في الخارج مثل الأعلى والأسفل. هذا تمام الكلام في الدرس 48. أما الدرس 49 فيها مقدمة بسيطة نقرأها وإن شاء الله نضعها إلى اليوم اللاحق. مقدمة: هناك بحوث مختلفة يمكن طرحها حول العلم. جملة من هذه البحوث الإخوة تذكرون تقدم في الجزء الأول عندما نحن بحثنا في نظرية المعرفة. أساسا أوسع كتاب بحث نظرية المعرفة في هذه الكتب الدرسية هو المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. تتذكرون أنه لعله وصلت إلى عشرات الصفحات هناك في الجزء الأول. نحن بحثنا في نظرية المعرفة على مختلف المذاهب العقلية والتجريبية والشكية وغير ذلك. هناك بحوث مختلفة يمكن طرحها حول العلم، وأغلب تلك البحوث يتعلق بعلم المعرفة، وقد أشرنا إلى أهم تلك البحوث في قسم علم المعرفة من هذا الكتاب. وتوجد بحوث أخرى تطرح من زاوية علم الوجود، يعني يرتبط بالبحث الفلسفي، لأن الوجود، لأن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ موضوع الفلسفة هو الوجود، بما هو الموجود بما هو موجود. هناك جهات من البحث ترتبط بالعلم ولكنه تتعلق بالبحث الفلسفي. وتوجد بحوث أخرى تطرح من زاوية علم الوجود وقد ذكرها الفلاسفة بمناسبات متعددة في أبواب الفلسفة المختلفة، تارة يبحثون جزءا منها في الوجود الذهني، وأخرى يبحثون جزءا منها في بحث العلم، وثالثة يبحثون جزءا منها في نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول ونحو ذلك. وخصص صدر المتألهين مرحلة مستقلة من كتاب الأسرار الذي يشتمل على 10 مراحل. هناك في إحدى المراحل العاشرة التي يذكرها في الأسرار مرحلة منها في العلم، مرحلة مستقلة من كتابه الأسرار للبحث حول مسائل العلم، ومن جملة تلك المسائل البحث حول تجرد العلم. وهذا أهم مطلب، وهو أن العلم عند الإنسان مجرد أو أنه أمر مادي. ومن جملة تلك البحوث البحث حول تجرد العلم وحول تجرد العالم الذي يتناسب أكثر مع بحث المجرد والمادي الذي هو القسم الخامس الذي هو محل كلامنا. ولهذه الجهة نحن نذكره، أي ذلك البحث في هذا القسم وهو القسم الخامس من هذا الكتاب، وهو البحث المجرد والمادي، ثم نلحق به أي بالبحث في العلم مسألة اتحاد العالم والمعلوم. وتطرح حول معرفة وجود العلم أسئلة من قبيل ماذا؟ ما هي حقيقة العلم؟ هل أنه وجود أو أنه ماهية؟ ثم إذا كان ماهية داخل تحت أي مقولة من المقولة؟ وهل لأقسامه جميعا ماهية واحدة؟ أو على الأقل تندرج تحت مقولة خاصة أم لا تندرج تحت مقولة خاصة؟ يعني أن العلم من سلخ الماهيات أو ليس من سلخ الماهية؟ لأنكم درستم أن الوجود شيء في قبال الماهية والماهية شيء في قبال الوجود، فهل العلم داخل في الماهيات، يعني داخل تحت مقولة من المقولات، أو ليس داخلا تحت مقولة من المقولات؟ وهل كل أقسامه مجردة؟ فتأتي الأقسام: العلم العقلي والخيالي والحسي ونحو ذلك. وهل كل أقسامه مجردة أم جميعها مادية أم بعضها مجرد والبعض الآخر مادي؟ للجواب على مثل هذه الأسئلة لابد لنا أولا من إلقاء نظرة على أقسام العلم، وإن تقدم بحثه فيما سبق وهو الفرق بين الفصولي والفضولي. تلك الأقسام التي تناولناها بالبحث إلى حد ما في قسم علم المعرفة، والحمد لله رب العالمين.